أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في أفري اللي حذناه وحونا كميدي هاي عشر ذي إنوس علي كنا سابتنا تفسير كقرآن كريم كها سيدالي يطبن آياد أدبونا ككوبن يهي آياد تضبي أفرتنا أدبوك باللابان آيا كنميدا من سورة الأعراف آياد أفري اللي حذناه نواكوه يهي من السورة نفسها إثنى سورة الأعراف كميدا سورة العرف وسورة مكية وحيقات بقيسة قضايا التوحيد وحين لحظك يجرنا المظهر من مظاهر القيامة موقات وإن البدن وموقنا يا آخر المكي اللي تغو يضوحي أهل جناها جنة الوحرية بإيمانهم وعملهم الصالح وهي أهل النار أنا نار الوحرية بكفرهم ومعاصيهم أمرك اللبدي قولو وقولو بحرون تيدا يكورو سيه وباشارو دحايو نحضو دانا يقولو كجيران سدحاي ولدا واحين للمفسرين هل عرف المدعو ذا الليلة مفسرين تنا أخوالا ذكربا بيليهم أو كين اعتمادنا ورجحا إن حسنات كولا هي سيئات كولا إكادهم قولا ذا والله كاديي وعلى يريد الله يذين دوام مجرته مرتئة باتين ماشي نكسوك نادا قولا ذا أنا إكاد أحد لايا هل كان سين مريني ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون في قسم مريم مركا قولو دي أهل العراف كاهي نحرو دي جوغان لبدا قوانا وأموغدان أهل الجنة مركا أركا ومن فيهم من النعيم قلواقا لأيكو سوغنيهين عبارة باني الأهدين أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. أما لما مركا أركا حق أهل النارك قال تعالى وإذا صرفت حديل الجيدي أبصارهم أهل العراف إن ديال كوضة إن تألو جاذيي تلقى أصحاب النار نار تكوى كجرة لن كوضة إشو دمركي لو جاذيي وحياك وحيكو سغنيه من العذاب والشقاوة والزقوم والحميم والضريع واليحمو إن دهام مركي كل بتان دعمها إليكتان قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ولدي حق إني دمع قدمين نوام وقتي وأي دمعين جنادا إلى هذين أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون قل كيكوان ضيمونا لبك يكجل أن أركب إن أنكواس لقد بقين إلا وأن لك لأروضي فلس دحادنا ناشكم أيال فريق في الجنة وفريق في الزحيق لبدا قلبا ناشكتال لبدا قلبا لك لقلي قلهم بيكو بغير دونان حتى يكون أركان ألافك يكون سغنيهين. قالوا أهل العرافك وعيرا ذي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تجعلنا هنيال مع القوم الدب الظالمين قردر صدري وهم أهل النار كوان النار تكجر ألو هنقدر هننك دبقين سانة يبريو ثمان قلك حكم قولي واركي دونا. وإذا صرفت حديل جاذي أبصارهم أبصار أهل العرف كوى الدور كفولي عند يالكوذي تلقى أصحاب النار نار تكوى كجرة dankooda hadii indhahoodii loo jeediyey ogaadeen dhibta ay ku sugan yihiin saaray waa la tuugeen. Qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow laa tajcalnaa hana yeelin maca alqawm dad la jiriintood adaalimiina gardarsaday. Ninkaas hadday yidhaaheen oo ilaah tuugeenay lafooda waa la baryeen, haddana waxay u muuqday xagga naartana uga muuqday dadkii wax uruurin jiray ee xoolo uruurin jiray rag uruurin jiray madax ahaan jiray isweynaysiin jiray iyo waxay ku sugan yihiin. Wanaadaa wuxuu u yeeraa asxaabulcaraaf derbiga ama buurta kuwii fuulay rijaalan rag kibray oo waaweyna adduunkan ay ku yaqiineen ayay u yeeraan ay yacrifuuna ahlu caraaf ku garanayaan hum ragga waxaanay ku garanayaan kisiimaahum calaamada maalinta ka muuqata min sawaadi lwujuuhi wa zurqati lacyun indhihii baad bedelan oo madmadow wajigiina laami baad moodaa wixii bay ku arkeen asalna waa aqoon jireen. Qaaluu ahlu caraafku waxay yidhaahdeen maa aqnaa wax ma tarin ankum xaggiinna jamcukum uruurintiinnii aad rag iyo maal iyo guryo iyo beero iyo haween aad wax uruurin jirteen wixii wax idinma tarin maanta cadaabkuma jirtiino wamaa wax idinma tarin aad kuntum ahaan jirteen tastakbiruun kuwa isku weynaysiiya madaxtaagi iyo kibirkiina halla idinma tarin waa adinkaa baabahay inkaartana idinku dhacday. Kolkaa kibir iyo wax uruurin meeshii lagu tago waa lagu sheegay. Adduunka markay ku noolaayeen qoysaa u kibraayeen waxna uruurinaayeen ladnaanta ka badatay ducafaau lmuslimiin dad muslima oon waxba haysan bay xaqiri jireen. Kolkaa kuwii la xaqiri jiray baa jannada uga muuqda. Waxay yidhaahdaan ahaa ulaa kuwaas jannada ka muuqda alladiina dadsow maaha aqsamtum haddaad tihiin mustakbiriin aad hore u dhaaran jirteen laa yanaaluhumullah ilaah inuusan gaarsiinayn biraxmatin naxariisow maaha dadkaad dhihi jirteen loo naxariisan maayo soo kuwaa jannada ku jira adinkii dad iyo duun iyo maal iyo wax uruurin jiray soo idinkaa cadaabka ku jira. Halkaas warka markuu maraayo ayaa ahlu cadaabkii lala hadlaa iyagaa weli xukunkoodii waa callaqna meelna laguma darin. markaasa eebba yidhaa subxaana baryadoodii buu aqbalay udkhuluu ljanna fadligiisa iyo cadligiisa ayay janna ku galeen wailaa camalkoodii sayi'adii waa ka badnaan waay tasaawat xasanaatuhum wa sayi'aatuhum kolkaa wax fadli ah oy iyaga garabsadeen oy ku galeen meeshii ma muuqan. rabbi baa u naxariistay udkhuluu ljanna jannada galaa loo yidhi ahlu caraafkii wey haddaad bogayseenna laa khawfun walwal calaykum korkiinna ma aha oo haddaad mar janno gashaan nabadgelyo iyo deganaan iyo xasil baad leedihiin walaa antum dibdanba u ahaan maysaan taxsanuun kuwa uur xumooda oo farax iyo raynrayn iyo barwaaqaad leedihiin. halkaana waxaa ku dhammaaday qoladii ahlu caraafka ahay ee labada qole ka dhacaysay ee buurta fuusay qabliyadoodii iyo gartoodii baa dhammaatay jannay u dhammaaday la kala hoyay marka wax buur fuulana male wax bannaan joogana male laba kooxood baa la yahay koox naari ku jirta iyo koox janno ku jirta waana laysdaalacday oo waa laysxog ogaaday. kolkaa kuwan ahlu naarka oon yaa beerka kala go'aya gaajo yaa caloosu googo'aysaa barwaaqadaanna waa u jeedaan iyagoo calacalaayo arag. wanaada wuxuu yeeraa asxaabu naar naarta kuwii ku jiray waxay u yeeraan asxaab aljanna jannada dadkii ku jiray bay u yeeraan. warkoodii waa kana maxay yidhaahdaan qaa'iliin iyagoo ahlu naarka ay leeyihiin an afiiduu shuba calaynaa korkannaga min albaai min bacdi lmaa anhaarun min maa yaa kuwaan u shubmaaya kolka webiga biyaha ee dareeraaya qulqulaaya aydaan baahi u qabin kiska soo qaadoo korkayna ku daadiin aw mimaa fii rasaqakumullah ilaah cuntonimo idiin siiyey caanaha iyo malabka iyo khamrada iyo cuntadan arrada ka badatay ee hoostiina dareeraysa korkayna ku soo daadiin. جوابت اللو يري أرك قالوا أهل جنه وحير آذان إن الله إبوين أي حرمهما باكا يبياها جنة يالا على الكافرين كو حق ديديك حرمي وركا نقوى نقوى يأيو إلهي جنة لاني وبياشان لها أنقنا النقو كرامي يأذن كان إذين ديدي ديدان ليس ديدي مالين تسماها حتى بأدون كان له ساقي منه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار قلت قال حق بيدي إنو سنبر واقضى إيا خيكا وأقول عين حتى رابا دونك اللغو شاقي حتى رابا دونك اللغو شاقي إذن وانا أغيبين فرانا الليهين كديدي مركا واحن كقيف قلي ميسان إن الله إبوين أي حرمهما بعد يبيه حرمي على الكافرين كو حق ديدي كوركوضا كافرين تي أي الله تلمامي الذين كافرين اتخذوا كياشي دينهم دينك يبقوا سودة جيي اين الهميان اي رعان لوغو سودة جيي ايهو حكياشي لهوان فاشال لغو لليلو ايهو اللعبا لليلو عيارو ايه كياشي وغرتهم وحاكديسي الحياة النلل الدنيا هو سيسا لغو يدا كل عليانا دينك يوديم العيار يا باشال كبكتين الدنيا نخطشي فاليوم ما انت ايبير سبحانه ننصاهم ويدين كتغيناو ايدين كون نارتا كجيرا ايان ايدين كدن بحينا اوه اعتلاء يوح وناغا ومدين هاينا مر ايدين كتلين مايو نارتا الله ايدين كتلين مايو ايادات كجيريسان فاليوم ما انت ننصاهم دنبانو غبحناي كما سيدا اي نسو يغبا اغدن بحين لقاء يومهم مالين تود الله كل مدالة هذا كان ومالين تان قيامه إن إلا كل مايان هدون كان الله وساقي كل كان إيمان صوبا يعمل صالحا إن إي دياريان بيهي بأي يالين والله وساقي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله إلا آتم وهو سميع العلي وهو ما كانوا أيام أهل بآياتنا آيات النقوة ما والصبب الماء كي سببتي أيان لوغدن بحي الكانون نغدن في آياتنا أنك إبا آيات كأنك تجحدونك ودينو أدونك في الدنيا بيكو ديدين أحوال بنت الله شاكي فارتو ذلك بيكي أيان ديدين قل كاتين سببتك أيان لوغدن بحي عذاب كان أن لوغ أرميني الكوانا يوم ونادى أصحاب الأعراف دربك أصحاب تيسي وحيو يارا حجال الرد أي يعرفونهم قرن أيانو تسيماهم على ملو ضعيكو قرن أيان قالوا وحي الأذان ما محو أغناطري وحمطري أنكم حقينا جمعكم قرورينتينا للمال والرجال والقصور والدنيا الدنيا قرورين جلتان وحيد المطر ومعنى وحيد المطر أتكنتم في الدنيا الدنيا قد هذا هو أهان جلتان أستكبرون كويس وإيرانسية أهؤلاء قوكا الذين كويسوا معها أقسمتم أتقول لأران ديرتين لا ينالهم الله اللي نسان جارسينين برحمة النحريس ادخلوا قلا يا أهل العرب في الويرة الجنة قلا لا خوف والول عليكم قركين معها ولا أنتم إنك ناهان ميزان تحزنوا قوة إيران يولو ونادوا حويرا أصحاب النار نار تدتك إلى أصحاب الجنة كان ذات خديبا أيران قائلين يقول أنا في بوصوبة علينا كورك النجا من الماء من بعض الماء في أثير ربلا قائلين دادية قال خود كورك إنك دادية أو مما في حقي عن وقت دادية رزقكم الله إلى هو إذن كل رزق سيئي أنتظى تبنش حتى نقص سيره قالوا حيالا هل جنيه إن الله بوينه جنة لها أي حرمهما بات كان يديلا هي برواقة جنة بوارهبي على الكافرين حقا انت ديدي كر كذا أيوك الرهبي فلا نصيب لهم فيما في الجنة من النعيم وحقيبا وبرواقة أي كل أيهم نجروا الذين كافرين حق ديدي اتخذوا ياسر دينهم ليقى الدين تودي أيهو عيكا ياسر لحوا وحلقا شغلونه ومرا لمرك يادانك إيا قامضة إيا دين تمغلان أي إساعب إيا قربان إيا الله وشمين جيران وصدق الله في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية مرك وكفر هرداء هذا جنتي بانيين حتى نعين شعائرك إسلامك إيا أذانك إيا صلاتي إيا حجك أي كل ألاف كنا سميا وحكا سهر جيدا وحكي سمين جيران قلت الذين قالوا انت كفر وضا كفر كبتي دين تودين بالليل إيا عيار بكالكتي هو حي الدنيا ذا انتي نورايين أي الله وإيا الله لبدان أي لازمين أي جوكتين أي بغان كالكتين أما الإيمان صحيح والعمل صالح وانا كي كمرين قلت محاو دينها اللهو واللحب باو دينه واد اكتهين مانت اللهو يلعذار كي مرايان وزرع الله سمايه وزيرك عيارها ايه اسبورتسك قلت وحا انت اللقاء لكتي وشقار الله قري وميزانية امت صوال على ذا اللقاء بحيي ايه ديورة الرعاية عيار اما فيرسكات أما كقيم قليدة ملايين الملايين لقوا بحين هيا كان أمرك الدين لقال لكتي أما الصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دم الله ربح الذين كوا اتخذوا كياسي دينهم وحي دين تودي كياسي لحوا ولعبا لحولا فضياسوي لعبك بل يردوي ما يلهو وحكو الشغلية نوعه يا هيبة تلفش الله في صلاب الله أكدقه وهو لك شغليه عن المهم والأهم وحق يمله ومصلحة دون أما مصلحة آخرة يوكا شغليه لعبنا وعرورتا اسبورسيقا إيه سريده وحانا الدين لك لكتي مهم لك لكتي قسل ودجيه رموس على الذين كوا اتخذوا يا سيدينهم لحوا وحلوها وصوله ووحلوا هالمامو يو الله إذن يليل عرور كالكتي محاوه عن وغرتهم الحياة الدنيا آخر أمموقة الدنيا كديسي قولك يا الدنيا كديسي شريك على ويكجران لبدي إبك الدقي سأدوي الدنيا يا إبليس ماهن يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغروب يا شيطان يا دنيا إذ اللقين أن تقدين كتل لفسن وحن لشيغة من البعث والجزاء والجنة والنار والحشر والحق انتو لنبا حق جروي كل كيين تنذين هالمانسين تناه المانسيس كل كاللهوي إيا اللعب لبدانا حرفو إيا من اللقاء بكتي الإيمان صحيح والعمل صالح تنه اللغة بحج وغردهم وحن لقوي شي الحياة النور الدنيا هو سيسا قل كاوحي كدن بأيي الحياة الآخرة دانا يربحن إن إذن ربحن واتنا إلى وحي فاليوم مانتا ننصاهم نتركهم وكتغينا ولا نبالي بهم وأبا يرمين كما سدعي نسوئي ضوها المامين يغتغين لقاء يومهم مالين تودا لكل مدالة هذاكرة ومالين تان قياما إن إلا كل مايان وحي أنفعي وما ينذر إلا المال انت وحو أنفعه ولا يقال وصدق الله في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلك المال والبنون زينة الحياة الدنيا كوانا لغسق لومي كما النسو سيقدم بحين لقاء يومهم إياك مال انت لكل مدى هذا كان يوم كوا وهو ما كانوا أيوه هذا في آياتنا آيات كمغا كوي وحيغا سمد لغا سودة جيه كوى كونغا مخلوقا اهر سودة يهلل من السماء والأرض والليل والنهار والمعجزة كوي نبياش اللغايد آياتنا يجحدون الدين ولقد جيناهم بكتاب فصلنا ولقد وحارونا إن جيناهم قمدا ألنمل أولا القراشيون ولدي قريش النبي كان شيء إلا النولي والباقي تبع لهم انت كسوهرتين يجب الرعسينيه كل كأمدا أول كذي آخر كذا كتاب قرآن أول بعد فيه توحيد وشرك والظلم والحق وأول بكتاب كوعد هي النتيجة وأول بلغوك على أيه كل كوحي حلالة يوحي حرامة يوحي حقا يوحي باطلة يوحي صحيحة يوحي فاسدة انت بوال لغوك على ديك ديكي نصيب در كتاب كي لغا مفايد ايسا وقد اسكول لابا اميشا اسكيال ولقد وحا لابا جئناهم ان امدان ارنمت بكتاب كتاب قيمي بلا او قرآن ايان ارنمت كتاب كاسو فصلناه انكرا ديك ديكي بينا على علم منا فبينا حلاله وحرامه ووعده ووعيده وقصصه ومواعيده وامثاله يا لك لا ديك ديك انت اسلوب الهدايه اي تنوع الغوص ماين ايا قد خير وهنون درت ايا دول بو الله لا توصل فصلناه انك لا ديك ديك ني على علم اكون كركت وهذا نو كلا ديك ديك ني علمي ايه كما دم بيسا اسوح البكو غادي ايو كتاب كان كوشاغي كنا كلا ديك ديك يا ربنا كتاب كان محادو كلا ديك ديك تي هدى ورحمة هدى حنون بان كتابك وكلا ديك ديك ني إن لو غحنون من الضلالة والشرك والغواية والفساد إن لو غحنون إلى الإيمان والحق واليقين والطاعة لو غحنون أيانو كلا ديك ني ورحمة كتاب خلان بان حريصة وأدنيا لنا وكنا حريص آخرنا إساق النفط إيسا يا بنت أخيارين إيسا كاميلا قرآن كواشفير لأصحابه يوم القيامة إلى يرتب إيمانا تقدمه سورة البقرة والعمرة أي لبداً هرص على أي قرآن كإبالله بلايا ولا سيما رمضان كانوا كالي القرآن والرمضان يشفعان للعبد يوم القيامة يقول رمضان يا ربي منعته الطعام والشهوة بالنهار ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل لبدي بأن له ارتاقا واطهل لي حداد قرآن يا رمضان فيه فكيني وطا قلت ورحمة نحريس لقوم تدون نحريسة يؤمنون حق الرومينة هل ينظرون حتى بعد قرآن كي يبي أحوال بنا لك را ديك ديكي حنوني يا رحمة من الله لدى الله فالدولي حقا جيدا وحقاقي لا حنوني لا وحيش ويدين الباها وحيش غير قال تعالى هل ينظرون هو ديدا قرآنك ما كرنا ايان وحكا لما بنا إلا تأويله تأويل القرآن قرآن كان وحو شاقي الآخرة كشاقي إلا هور كان ميهبان حديتا شقايا إلا وحكا لان دينين وحن شقينا حدا وان قيامها ينمر وحا قيامة دي كسوك ايانا قف والباجشيسي مكاد ما انت بغتي اما تبرب بغتي دو ادون كان لسانه يا قيامة اللي تقايو محكا خوسي لعضي قيامة دات اذا واحد ما لما اركو النبي دنبا الله صدر ايا اللي تقايو وركيد ميال كتابا اللي صدر جين ايا وركيد ميال اخر كتاب واخر رسول لبدا قفك ديدي قيام سقا ماهنو يوم مالي ياتي ايمان دونو تأويله قرآن كاوحو آخرة كشاكي مالين تاي ايمان دونتو مالين ننا وحكو تلاما وحكو قمتا يقول الذين وحي وحي اران دونان نسوها المامي قرآن كا من قبل مالين تاكو ثمين واي خائي واي مران واي كتغمي واي وحي اران دونان قد وحارونا جادين ايتمين رسول ربنا خبقنا الرسول نوصو تري بالحق كن عبا إلاكي من ولو أننا كفاء إيسا إفحال لنا من نوصقنا ذي من سفعاء أخيار إرقيتا فيشفعوا لنا إله نوغ إرقيتا يا إله نوصو توقتوغا أيها واقع إجابين وصدق الله في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبوا عذابك الله إلى المجر وينك كل حجر قلك إلك يباهنه إلى كلا هذا أو نرد من لنقايا وفنعمل أنه عمل فلو فإن الذي كيب على هاي أن كنا هاجرنا أول نعملك وعمل فلو وكفره إيمان بانكو بدلينا شركه إخلاص بانكو بدلينا حناسك طاعنكو بدلينا من لنقى مركليته قبل قبله وحاوي العليم ما يلمد علم الله سبحانه عز وجل إلى وحو قادي حتي أدوية اللقاء ليه سيدي أول يالين بي يالي صوص ليه ما وصدق الله في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون اللقات كان وحوان صوبينينا من بيكو سيقايا حلكي وريكا ميسايا إذن فما فائدة عوديهم نقيد الله نقام حقين وكجرة وهل يمكن لا وألف لا وعلى الضوبي أدو يمدغنا وحلو نقضانا ما قد خسروا قد وعرونا خسروا إلي هوجل أنفسهم خساروه وحقا أنت هذا كوكو جيري وغالئة مركز وإذا خسار الليلة إسمي باقي بسما مركز حوضاك أنت إذا أكون لفته أما إلمها كان إنسان أما بالعانة كارمته أما قولك كادمه وخسار لك كبان كرا لماذا أبيك يبانو مركز خسارته كدي إن هذا الدنيا يالته وإلمه يالته وأفر يالته وقولي يالته وصورة قل لكن أدق مركز ما تخسارك وين محوي حتى وقد خسروا أنفسهم آخر خسارهم نفسه ذي بي الدنيا آخره لبدي وخسارهم أما في الدنيا فلم يعملوا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح والطاعة وآخر أي جنة كتلا الدنك كما ينصميسا إذا نفسي الدنيا كل شيء عذاب إيا النار إيا كفر أي أجيدي إلا وخسارو نفسه لقرن باروني قلت أوحى لك بذبون يا ليتني كنت نسيا منصيا أنا الله بأبور أوحى لهي الكريم أما في الآخرة عذاب أبدي متل كل يهودين أولا نحلي قد وحادفا إن يخسروه أنفسهم نففيا الكولا حتى موحي أي أول كوها وانجري أولا إرجعت إلى ربي أين اللي عنده للحسنى في حق عدان تقول أحدا إيجيلا إيا إلا وحي تريسا وحي أول وضولا وحلمي أنهم حقوا لا ما وحي أي كانوا هانجيلا يفترونك ودانون تقول والحيق ويس بدلي أدينا لنرون إيا خيال بيكون نولايين حقيقيا رون كمان نولي وحينا قعنتوك ضعي إنا ربك سلاس مركي ورور بلو أدعي هي أوحانا ربرايا خبك إنا أبوري أين له أين مامولا يا وفي نفس الوقت معدودك سري خير به أنت قال تعالى فبوحي إن ربكم إذنك ربكين الله معدودك حقاوي الذي الله خلق أمي السماوات إلى ريال والأرض قل ريال في ستة أيام ما المليحة ودهتك أمي ثم كالجلال استوى إبا سبحانه عز وجل وإكاضي على العرش عرشك كورتي سوكيك هذا يبشي هبوات دبولا الليل هذينك أيها النهار مالين تكون دبولا يطلبه هذينك وحو الرادية مالينك حثيثا دكدك والشمس قرعدة يعبابوري والقمر سيح عبابوري والنجوم حدنه عبابوري مسخرات يقوك والسالية بأمره أما عبال لغوش علي وصيبي بيري هل وصوله أي انتبه كسولا اللو عكوريمي وأمك كمذا الجن والإنس لبدا اللعية وصدق الله في قوله سنفرغ لكم أيها ثقلان لبدي ننع العلوس المدح أذك ألا مغلي ويدي كورتمي إذنك يا الله يا حساب تمدونه ألا تنبهوا وعلموا براروغا وغادا وحكو براروكتان وغاتان له بكريك إنو لأيهاي الخلق أم إذا الكيسة يو الأمر أمر إذا الكي لبضب الله عليه سيؤمر هدول لك إستي وحوير من بقي له شيء فليضلبه إن لم يبقى شيء مدام الخلق والأمر كلاهما لله عز وجل أم كيالة إلى كليه أمر ريالة إلى كليه وعلى أمريكا وزمر كيسا فولايو ونداها الملا إذن أمك إيا أمرك لبدأ الله عليه على هؤلاء يفو إبكاليك أيوسك نادي الخلق أم إليك يو الأمر صلاة مانت تبارك الله إلى بعب لهذا عليه رب العالمين أم إليك أبورت لها إما ملايين ولقد وحدب إن أنجيناهم ولن من أمد بكتاب بانه ولن من فصلناه أنك لديك ديكني على علم أقوم كركا هدى إسوه كتاب كهانوني هاي هي ورحمة نحريس قل لقوم تدوي هاي يؤمنون حق الرميين هل ينظرون كوان ضاهاية القرآن في الرميلة نبيك الرميلة هل ينظرون مكرون هاي القرآن في الرميلة يخاقي واي من قبل مالين تاكور وحيديه دونا قد وحادبا جاهدين اللتي من رسول ربنا خبقنا الرسوس بالحق فنعد بيلاتهم فهل لنا من نوسقنا ذي من صفاء هو إرقيا وفا يشفع أي إرقيا لنا أنك إبن وغا إرقيا أو نرد من نلعلنا وفا نعمل أن تبدأ سمعينه غير الذي عمل غيرك أن كنا هانجرنا نعمل هو سمعي قد وحادب إن يخسروا هوج أنفسهم نففيا القديم يخسار والله الله وحاك اللومي أنهم حق الله ما وحيه كانوا في الدنيا الدنيا لكل هذا كوة هنجرين يفترون كوة بينهم توي إن ربكم أيها الخلق مخلوق إليك ولا سيما البشر إن ربكم الله إذن الله المعبود يا رب بإذن الله معبودك حقا كليهم بار ربي مقبتا ربك الذي ربك خلقهم السماوات إلى الريال والأرض قل يلبوهمي في ستة أيام ما الميال لها كدهد بوكو أبوري أولها الأحد وآخرها الجمعة لذا ما الموت بوكو أبوري تفصيلها في سورة فصيلة أيينكم مرني عند قول الحق تبارك وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخر الآيات قل كان لذا ما الموت قدركم أيكم أمي أوديسة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إن لغسي أيكم أمي كري وإلا طاهدا للحمى الملوحك وأبوري إنه إن براي أمور إن لغسقنا ذو وأن لدقدقين أو على السقو إن يهبون تهيو في ستة أيام ما الميالح قدرك أيكم أبوري ثم كالقدار كلكم أبوري استوى إبوا إكادي على العرش عرش يكوركي سيوكو إكادي استوى إكاسو يليق بجلاله وعظمته وعنما ذاك استوائنا كان لمد معها لا نعرفه من نغنسئه ياهي لكن لا نغيره ولا نبدله ولا نعضله ولا نؤوله ولا نشبهه استوى على عرشه كما شاء عز وجل عرش كيسا كور كيسا أيوكو أستيالي سبحانه عز وجل يغشي يبوحو كودابولي الليل هذين كيبو النهار مالنتي كودابولي إشكو أبرنيهن لبلا وإشدبت جوغان فاسروا لحي مالي لبدو ذا لموايو لما نحل اللبدو ذو في ستة أيام مالميال لحق قدركو أيوكو أبوريو ثم كقدالنا استوى إبائك على العرش عرشك كوركي سوكوك هذا استواء يليق بجلاله يغشي أبوه دبولي الليلة هذين كيبو النهار ما لنسوكو دبولي يطلوب وحكادين أي النهارك هو الليلك سيدوك لا يطلوب الليلك هو النهار كيبو حكادين أي حفيثا دقدق فاصل ملا ويسوى برنيهن ويستبجوغان والشمس قرحبو إبابوري والقمر طيحبو إبابوري والنجوم حبيبو إباروري وسخرات يقول لفذيديين بأمره إلى أمرك لفذيديين ألا هوي سدبن فيه سنبه براروغ وعلمو وقال له إبكره إنه ليه وإذل للجين الخلف أنقضا والأمر سرد من المريس فبارك الله الله خير كسابتي وتعاظم قدره سوي إلى أبا عبل هذا قال لي رب العالمين قل إليك وربك هو سيداس مركي ايبان نالوباري او صفاكي سي ربوبيالا نالهور بيقاي امر كان ايبي قال تعالى فدوه يدعو وحاتوكتان ربكم خبك لما قبتان قال ليدين تلمامي قال ليدين شاقي يساقي طوغا وحدو باهنته اي الدنيا اي اخيريا انت باكا طوغا وحناك طوغينا وحن سورة قلعين هواي ديننا حدا ترى الاله وحن كاربا ان اذن فيك بكت مسورة قلبا اللهم اجعل لي نبيا عن وحد لمية حدا ترى الاله وهو يالي سيدا تنجر المرأة لبا تنجر قلبك سورة قلبية كلك وحيالها ان سورة قلبك اي هواي دين وحيالها في عن ويدي حبك ادوحو ويدين واكنا تضرعا هذا الله يسكو بهن بهن اي باب في سجاقا سلاع عقية الله في باقا اياتو سيسا خشوعاتو سيسا تضرعا واتقانا المهد لسي اي يرير حد اي وحكار ربان من اي اوهن قبو اي اللغة ساكا دوبا كبريا ابك الهان كلك تضرع والنعاس هذا السلعين اي لعصي عقنا موجين اي هذا ماذا ابنا قدرين اي ابنا قادنا اي توق اب وخوفية قري توقما من ادل وغضب بالوسل ومبهنانا فإنه يعلم السر وأخفى وحقرصون يوحى كسي قرصون وبأبيعي كل كائن ادل وغضب ودقاغتنا ومبهنا أسعبت هذا إلى واقع فبنا هو أنا أنتي أربعوا على أنفسكم نفتين أو نعريسة فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب أحد كانت مريسة مدقة لا إذن كمانا مغنى قرآن كون النووشة أسعبت هذا يسوبنا ويديا يا رسول الله أقريب ربنا فننجيه أم بعيد فننديه جوابتي من الله عز وجل الكتب في سورة البقرة أنقص ودفني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ودوهي وأنا مغلى إذا ندعو ربكم فبقين تورا تضرعا اسجلح إيا وخفية قليل إنه أب لا يحب مجعل المعتدين لك حدود قدب مجعل سلو حد قدبي حبيب ريضي الليري تضرعا وخفية آتو حد أبدو أغلي وان حد قدبتي وحن أبهين أدات أختي وان حد قدبتي غير الله هداد مع الله توقتي والحد قدوبتي او اساقي انك لا اسكدرتي ماشا ندعو ربكم الليين شبقين توقع اسك للغو مدارين اذيقا مركا توقتا ميزي هداد الى غيرك وقدرتو انه لا يحب المعتدين اساقا وحانا هين هداد توقتو انه لا يحب المعتدين وحان صورة قرا هين هداد اساقا توقتو انه لا يحب المعتدين انتي ووحتانا اللقو قبل قبلي الى اول اقبل واقبل الناف عبكو فلما يا مبتدين دا وحلتوغا الى هان نغضو اطلوبك اللقو توغا التضرع والغفية هادو كاليجي سالتوغو وحلو ايدينانا وحصورة قلا ويسنة الله يكون دريجتي جنبي لا فرسو عبري ورسو عافماد ورسو جنة ورسو من النار كابت بادية ورسو وحن سنة الله يكون دريجتي ورسو وحن سنة الله يكون دريجتي سنة ما لبدلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ندوين هذا الدبلوم عليو كلك السنة وحيكون دررستي كدوين دين إيسا ولا تفسدوا فخربضنا في الأرض بلك قديه إيسا بالكفر والمعاصي حتى تقلموا يدن بسميسد بلك كوركيسا كسميسد وعطاي مفسد في الأرض بلك قديه إيسا فسهادنا يا تاي بعد ذلك اللحيحة إلى ذلك هدو وناجيك قدر إلى ذلك هدو وناجيك قدر إلى سيس وناجيك ذلك بإرسال الرسول وإنزال الكتب مركز رسول لدري كتب لدجيي وحن بصرك قبسن كري إلى أوقفتي إلك الرابع اللغة كاني ذلك نحنت اللغة كاني هو اللسيي قرعي الضيح أي كل أولادان اللسيي إذا وحيدا نبهني والذين سمعي حدنا هدائي هقامي فالذين سمعي وهم الرسول عليهم الصلاة والسلام كتبها الذين تجيي إذا مركز سيبوا حوانا جيي إذن كوحيها قصنها اللذين وادعوه إبا عابودا محال عابودا إسان خوفا من عقابه إذن كو إلى عقاب كيسا كعب صنايا وطمعا في رحمته إذن كو نحريتي سقوط رينايا إبا لبدل لو عابدو لبدا سبب واي تقدم لدبقى أردي في عذاب كيسا في الدنيا والآخرة يقودر الله قودر رينا في حمديسة في الدنيا والآخرة ودنه إلى عابدة خوفا عبسد قد من بقابه في الدنيا والآخرة كعبسة نيسان وطمعا خجين أج في رحمته خجين نيسان في الدنيا والآخرة تبدأ الله إذن كل حارسه وحد نوقاتا إن رحمة الله إلى النحريد قريب وحين حارسه بأولو لهي من المحسنين تتكون أجية في نياتهم وفي اعتقادهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم تتكون أجية أيها حمد أبودو لهي قلك هذا المحسن هاي حمدكم الأول ودعوا وحطوكتا ربكم فبقين توبة تضرعا اسجنع يو خفية اصغر إنه أرنك وحياي أما إنه أبوين لا يحب مجعل المعتدين تتك حدود القدبة ولا تفسدوا أخربنا في الأرض بلك قديسة بعد إصلاحها إبنتوا وناجيه قلاشت وادعوه إبا عبودا خوفا أفسد ارتديه وطمعا قود الرين إن رحمة الله ألا نعريست قريب وعين عريست أولا أولاي من المحسنين تتكونا قصميهم وهو الذي يرسل الرياح خبوبيذي فألا شغايا فهو إباوين الذي ألوت يرسل ديرا الرياح دويلها بشرا يلو دويس أي بشارين أيسو بشرا كذا كلو يلو دويس فبك باهين أيسو وصدي مطاركي أوكال أي روك الرئي أيسا قل كانتي أباو قتلك لي أي مرين أيسا بين يدي رحمته إلى أن حريسي سو روكا فرتد أي دويس بهلا حتى إذا أقلت دويس مركي حنبارتو صحابا ضرور ثقالا عنعنوس وبيكب الحمدان سقناه وعن صحابك كورا بنا في بلد بلد ميت أباروبي فانزلنا ودجنا به بسببه ضرورك سببك تصحابك الماء بيه فأخرجنا واضحنا به بسبب الماء فيه لغا كان ضرورها سببته من كل ثمرة مريال إليكم أيام بحنا كذلك صداسا نخرج بحنا الموتى انت بماطي أيام بحنا لعلكم مدنانتين تذكرون إن أدوان سنتان أدمودانتهم أيا وكا الليذين كو شغير سيدا مركا روبكا ويمادو مثل ياب لول تقونا تصين أيو مؤمنكا إيا قالكا كان مؤمنكا مر الله مركي وعدي إيا واني الدين لو شغو قلبي سيقال دينتي وانا قيني اما متكان كافركا سوى البهدي لو وعديو ووح قال ايا وح خيرو كيما انا متنا مالي وحيلا مديهين فوق ملكو دو ملكو ربك كدا تبقى يبودوي قارنوكا كميدا وعرسا هدو ربك دو حواكي مانا ايا قارنوا قوان عرحونا حكي مانا ايا مالي بحي كبحانا نيل قاري مايا مثل كقروح لسالك فالبلد بلدك مقالد الطيب عرسانك يخرج وحبها نباته داقيسة فالكون ربك كله بإذن ربك شبك إذنك أيو كسو بحى النباتيسة كذلك المؤمن قلت ورك الله سيقول طاعه يعمل فعلا أيا كبحى يجوارح ليسة والذي بلدك خبث حمالي عرسانك جوانك الرحمك لا يخرج وحكم بحنك هل مبحيه إلا نكيدا كفادي عليك إلو على مرحب وحن خير لهي والنيل قالي وقصو بحماهان كذلك الكافر سوى البهدي وحلوه سيقو وح خير كإيمان مايو كذلك سداسا نصرف الآيات آيات لأقد قدينينا لقوم قد يشكرون إبكم هذين أيان آياتك يا قدر تودو قد قدينا وهو الذي الله يرسل الرياح فبإلها ترى بشرا يضي دبيش بشارين إيسو بين يدي رحمته إلى أن عريس إيسا حرت هذا حتى إذا أقلت حتى دبيش حنبارته صحابا درو ثقالا هي للأس لأيي سقناه فورا بنا لبلد بلد ميت أباروبي فانزلنا وادجنا به ضروك سببت المعابيه فأخرجنا وابحنا به بسبب الماء إياها سببت هذا إن كل ثمرات مريال كل بود كذلك أساسا نخرج سيدلوك مركي رب قد أي داقورة صباحي أيان ميتكين ذلك إن تبيلو قد أسيو أيان ميتكين صباحي كذلك سيدا يعني نخرج بحنا الموتى تذكي لنتي لعلكم مدنانتينا تذكرون إن أدوان سنتان أدمدنتهم والبلد بلد الطيب عرسنا يخرج نباته تاقي سيبا بحا إذن ربه سبق إذنك أيوك بحا والذي بلدك خبوث عرحم علي لا يخرج مبحي وحك بحايا إلا نكدا كعما مروح إلى الرفاد يقول إسمهان كذلك صدا أي أن نصرف وقد قدرنا على آيات آيات كأب لقوم ذات يشكرون لكم أهدنا يوم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قصة بعلك أنك بالأبنى يليح قصاء وحال لك قصونا يليح رسول هي ذاتك لو دري وحيك لقب سدي أولهم نوح عليه السلام ثم هود وصالح ولوط وشعيب وموسى نبي النوح يا نبي هود يا نبي صالح يا نبي لوط يا نبي شعيب يا نبي موسى لإحداث نبي قصة ذاتي أيا باللاباتي نبي الله نوح بلغ باللاباتي نبي الله نوح شيخ الأنبياء والمرسلين إن لقب الله هو مدنيا والرسول هي النبي شوهي الكذيب وأول رسول أرسل إلى البشر رسول الدين كي كوبادو إسا يومي عيسى عبد الغفار بن الأورنجري تعود من هذه آه وقد قال إبوها قل كوعدك هي وانني وكبدي ومدي الله دري سببتك بين نوح وبحيا ونحو قليو قولك واقيل البدن وكلو تنيكم عليسا وإلا مك عيسى عبد الغفار ابن لمك ابن متوشرخ ابن أخنوخ ابن إدريس طبعا بو آدم وغطر وأبا البشر الثاني سيدة آدم لغب دارمي وقتك نوح من لباباي وحي وقتك نوح كبن بي أساق عدالي عليه السلام وحو نولا كن إيا لبابقل يا فتن سنو وأطول الأنبياء عمرا كل كأو عمر بدنانا استغاؤوا تجربة بدن سيادوين بدن أيوم مري سدحية طبعا روحا إسلاسي يواركي مدبا مدلالي دعوة إيسو حبيني مال بياهي كل يحصبوه لهذا لي سورة دن أيامك عذب سورة النوح ليرا وإستغا يأمدي الله ديري وحيك لقب سبي من أولها إن أرسلنا نوحا لقب الله إلى آية وقودا بيس قول كيسي وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين تيارا إنك إن تذرهم يضل عبادك فلا يرد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا أول سورة إلى آخرها وأير وأدلة توحيدة وقدرة إبا موجناية ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وكله ما هان انت ذكره أرقاز كشكيني وحون نورا سيمه روشكني لببق الأفرطا كن إيا لببق لي أفرطا سنو كن كوحو كن ولا دعو ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كن كهدو لواقعي وحيان لغا مغلواي سوق مدانو قدمي نقبال لغا ديغي كلكي كوي لحاقي كدبو لببق لي أفرطا كنولا أسكوه الكلاسو هاري انت هاوشي سمعي هاي ساعيا وواعدا ومعلما مدد انت الله خلك كما شقيني أريق المراعي جري ساري وعما أبوري جري حوث شهباني مال دعوة إلى الله عز وجل يعني. حدب النور فبالله بدل لك بالله قصصك لك من مرمو حقبولي بعدها حدنا قصصة سيدة بلن باكو جرت أولا نبي النمدي بيسو قيسة حديث نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي حق والرسول ولو وحيو دعوصنهين شبوكو أقادي أنك بمؤغينه حدنا رمضها سيدابوكو أقادي نبي النور يا النبي هود يا النبي صالح يا نوح يا صحيح يا موسى يا ذاتك لو ديري وحيد أحمد شيكو أقادي أول وقبل كل شيء قصدا تبين النبوة في سورة القصص أيين كمرني وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين إيا وما كنت سويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين أنا كنت رسول كاردي وأي كود دجي أيام وحي دعي كل شيء سأسد كل قاتي هذا وقت كما أدن جوغين علمنا كموه سندلان وضحى وصومرنا ووجدك ضالا فهدى سورة الشورى بان صومرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وحن وحل البريو إذن قصادا مركو على النبي النمضى يسوغ إيسا مركا لوادنا نبي تسليه وطعي وانا حي تسليه وحرقان كل عي يو حيسا كل عي ماشي لو انت نوح لما ريه مركي طبعا لو ديقو ماشي ادمي محمد كما دحين كلك صبر قادو وتسليه تسدحادنا إنك أمدى أي أسلوب الهداية وعدك يوانا نرى برايا قال تعالى شدوح إلا قد وحالبا نارو إلا ملقصر قدنا عرف تحقيق لو عزتي أني قال الله صرفت إذا أن كل أرتي قد وحارونا أرسلنا إنا ندرنا نوحا نبي الله نوح إلى قومه شاركوا كذا شيء أي أن ندرنا فقال فبدأت نوح يري يا قوم تلك يوم اعبدوا عبدا الله يبوين ما لكم إذن نصبنا من إله معبود غيره أنا إباهين إني أنيلا أخاف وعبسنا عليكم كركين عذاب يوم ما عذابك عظيم منك سيدان هاتو تعودي أبوبا لكي دعوة الأنبياء واحدة وحينك باللعبة اعبدوا الله ما لكم إله غيره إيا قيامتي وضدك الحسوسية حديدا وركي غيري إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم محل غيري قال الملأ وليا الوحي لذي كوه إيشا بيفقارها بوحناي من قومه نبي النور قلدي وكدس الله دي كاملها أفلقى الدذار ثم إن حقك إن أنك لنراك نخوة كوجدنا في ضلال بعد النمى قدهت مبين إسكعب بعد النمى أنشكي كوجرين بعد قصورانتاي قنتي يودن بعد خلافتي دعالك يودن يادقار مرتي أهلك بعد سكوت ديرتي كلك وادخل دنتايو سياس مرك الله في اللقاتي مكم لانين قال النخوح يري يا قومي قرابو ليس معها بأنها النوحة ضلالة ضلال إيا ضلالة ضلال كوا جنسي فالكا مقن ملوي ضلالة ضلالة شاكتين ولا واحدة نتكريو بادي نما كمدة إغو ما سقنا واحد وابادي إلا ديهين حسوبة ليا بنتين ولكني رسول من رب العالمين حصول ما إذا نالك جيليني وقرتي كلك الرسالة دي يوحي ربي إيش هاقي هيا دي قول للي ليسا ولكني أنا رسول مثل الدران هاي من رب العالمين أمك ربك عليها أبو تيم مامولا حقيسا مثل قدري أبلغكم حداتهم قوم كيدي إذن سوى قارسية رسالات ربي ربك إنتو إلى سوى ديري يعني إذن سوى قارسية وحكى لكم مدري وحنا كما بمن وأنصح وخير ميري لكم منك وحن وناغا قيني اخير جيري ادون جيري ينسيه فن قضاء ادني ما حين كشادي واعلم وحن اغاهي ايضا اغي من الله ابوين حقي ما هو ايضا لا تعلمون اغي واخيره هي الى تزرب كيسا يصيبه احيانا بل اغاهي ادين كسمو اغيدين توحيد يحق وانا قال إذنكم ما تقامن كل خيرينك إن إذا هو حقون رسولنا هو روارك ما إذنكم عصب في بعد يقول هو عيسو أو عجبتم هو حد الله يبتل أن جاءكم إن قراب إليه من ذكر القرآن منه من ربكم فد حد إذن كيمت على رجل من كركين أو كيمت فد الكاسم منكم إذن كإذن كميل وإذن كدسي أن أنيق النوحة لينذركم إنه إذن تقدرت ولتتقوا إلى بغدانه محرماتك إيا كفرك إيا حماه إسكا إلى لسان إيمانك إيا طعاد يا خيرك يا وناك كنت لأشان فلعلكم طبتت إن المبناتان ترحموا إن حالي أبعدوني آخرة طيب كن حريسوا سلا قيمك بضان بغلا هذا لي نتيجة لوحي نقود سيارك فكذبوا بانية قوم النوح هم نبي الله النوح بيبانية فأنجيناه إساق النوحها بدبادني والذين أخيارنا بدبادني معه نوح لجري في الفلك مركب قديه أيان نوكو بدبادني قرد عن نوح ينتي رميسي مركب عدين لساري اللي بدبادية انتي كلام حاله سميي وأغرقنا وحفني الذين وحي كذبوا بانيي بآياتنا آيات كنك بانيي دادا نكو قفرني دادا اللقود يي سبب كان إنهم يجب كانوا وحين وذين قوما دب عمين قلبي بالي عم من جمع أديب عمين وقلبي بالي إن دبالي دماها أعمار إن دبالك الليلة لكن عمين هم زوذني قلبي بالي كانان اللبض وددرا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في سدود وقف خيصه عندها كما قيه يؤرمي كرا قلبك مركوك دالة ما تغمي كرو إذن قلبي بالد أي أخطر من عمل بصير إنها أولا بالو قلبك وبالا بالا كدرا قلقا قلبك إيباي بالان إبر بالاك لقي لقد وحد الله أصلنا إنا نذرني نوحا نبي الله نوح إلى قومه إدي مركي أولا نولا ونكو دمت قوم كان بيهاي قوم لغاد نجري وحانا اللقوة قادي حدي إيجا الله راقي دات كلام مهاري كل كا وحرورسا أو بشرة أيها هاي لقد وحادبا أصلنا نوحا من نذرني إلى قومه تدخل كمدها بشر كاها وقته سنة ولا أيها نؤذرني فقال دبال يدوح يري يا قومي قرابي اعبدوا الله ألا عابدا ما لكم إذن مسؤولا من إله أحد العابد غيره إبانا نهي إني أنيدا أخاف وعبسا عليكم كركينا عذاب يوم مالين عذابك عظيم وي قال الملأ وضيان وحيرا من قومه نبي نحضر كيسي كميدا إنا أنك لنراك نحوى كوجهتنا في ضلال فهذه قريه مبين العد قال وح نحيري يا قومي قرابو ليس ماها بأنيدا ضلالتنا صبع دنمو كبدا نافر مدنا اللي قماركو وحجر وعو ولكني أنيقا رسول أحد الأدران هاي إنت اللي قادر يا نبي الله نوح من رب العالمين أمك خبق عليه أبو سيد مامولا حقيبا اللي قادر أبلغكم قراك لو إذن كارسيني في صلاة ربي خبق بحيه إلى الدر أعطها وإذن كارسيني وأنصح ولبواني وخير ميري لكم إذنك وأعلم وحانا نوغهي من الله إبوين حقي ما هو أيضا لا تعلمون إذنك أغي وإلى عظمتي إيا جلالك إيا قدرتي ما تقالنا جنة ديسة إيا الرحمة ديسة مغفرة ديسة ما تقالنا عذاب كيسة إقاب كيسة نار ديسة ما تقالنا كريم ملا إيا قفك إرب دنبات ديلا ما تقالنا تغوضة إيا صلاحة نتيجة فعلان طولة ما تقالنا كلك وحيدا نقول ما نقال إلا وعجبتم أو عضل يابتان أن جاءكم إنو إذن يمد ذكر القرآن من ربكم شب حق إذن كيمد على رجل من كركي وانو منكم إذن كإذن كميلا لينذركم إنو لنك إذن ديكو فرادتنا وحيك وإذن كيمد ولتتقوا إن أبالك بغلان ولعلكم مدنانتين ترحمون في الدنيا والآخرة إذن كن حريصو وحيد عيوة إنتاس ما انت اساوح للي يا بقى فكذبوه كذبوا قوم النوح ونحي دانيا فأنجيناه نحبة بادينا وصمت بحنا والذين تضنوا بادينا معه إساق اللجل أجبئوا يرايا ولذي بضيسي سدادا بيكوس يكتي قرآن كوس ومن آمن وما آمن معه إلا قليل كسر الرميسي والذين أخيار معه نبي نوح لجرتي وحنكو بادينا في الفلك مركب قده وأغرقنا وما شيني الذين وعى فذبوا بانيي بآياتنا بانيي وما شيني سببكنا إنهم إياغا كانوا وحي نغدين قوما دد حمينا قلبي بالي والله أعلم.